يعني هل أنا أفهم من كلامك أنه أنا كشاب مسلم إذا حبيت أن أذهب إلى الجهاد في أفغانستان يجب علي أن قبل أن أذهب إلى الجهاد أعلم نفسي في علم العقيدة والتوحيد حتى أكون فعلا كشاب مسلم حق تعلم كاملا ثم أذهب إلى الجهاد، أم أنه كما يعني قال لي بعض في ذلك أنه عليك قبل أن تذهب إلى الجهاد في أفغانستان تدعو إلى الله هون في بلد أحق أنك تربي مثلا وتعد شباب صغار للدين إلى ذلك، أو تعد نفسك أنت نفسك العلم وبعديها ممكن تذهب إلى الجهاد. يعني حكى لي كلام واحد المشايخ قال لي إذا بدأت تجاهد الجهاد الأكبر وهو الجهاد النفس، يعني قول أنك تجاهد بسلاح لازم تجاهد نفسك تعد نفسك فعلا معنويا وروحيا بعدها اذهب إلى الجهاد. فهو الجهاد بحد ذاته مدرسة، لكن هل أنا أفهم هلا من كلامك أنه أنا كشاب مسلم لازم أول أعد نفسي من ناحية العلم والفقه والحديث إلى غيره بالقرآن بعدها أذهب إلى الجهاد، أم أنه من هلا أذهب؟ أنا راح أجاوبك على كيفي أولا بعدين جاوبك على كيفك ثانيا. أنا بقول كان لازم كان واجب عليك أنك تفهم الإسلام، طبعا مش إسلام بجميع تفاصيله وفروعه، وإنما تصحح عقيدتك، تصحح عبادتك التي أنت مكلف بها. فأنت مثلا أنا أضرب مثال باعتبارك الشاب، ما ممكن عادة أن تكون غني مثلا، يجب عليك الزكاة ويجب عليك الحج إلى بيت الله الحرام، هيك عامة الشباب يعني عايشين على أكتاف أبائهم. فأريد أن أصل من هذا المثال، سواء طابق واقعك أو خالف، لأنه مقصود في المثال أنك أنت مثلا ما تملك المال ليجب عليك الزكاة فما لازم تتعلم أحكام الزكاة، أنت ما تملك المال الذي يمكنك من الذهاب إلى الحج إلى بيت الله الحرام فما يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج، لكن أنت واجب أنك تصلي، واجب عليك أنك تصوم، وقبل هذه الواجبات واجب عليك أن تعرف ما دندن حوله آنفا بإيجاز شديد جدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو تعني هذه الكلمة طيبة؟ شو تعني تماما وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخره؟ فكان الواجب عليك قبل ما تذهب إلى الجهاد أنك تكون انتهيت من هذا الواجب الأول، كان هذا الواجب. هذا على كيفي أنا. أما بقى أنت على كيفك بقول لك الآن أنت اذهب وجاهد في سبيل الله، ولا تؤاخذني إذا قلت لك على عجرك وبجرك. لكن هناك فعلا ستجد نفسك في جو غير جو أنت عايش فيه هناك. أول شيء هلا بشرك بشارة أنه النعومة اللي بنشوفها منك وأنت شاب لا تليق بك ستطيح هناك، طبعا ستصبح هي مطالعة مثل صاحبك. نعم هي نفسها مطالعة. لا شو مطالعة مش معقول. لا طالعة بس أنت أطحت بها. شوف هلا وأنا بتشوف في لحى مختلفة، شايف هلا هون في لحية، هي اللحية غير هاي لما نبتت كانت مثل لحيتي زغبرة هون هون هيك، كانوا الشباب يضحكوا ما لنا ولهم. المهم هذا كمثال بارك الله فيك. فأنت عليك الآن أن تذهب إلى هناك، لكن قبل ذلك من جملة الأحكام التي تترتب عليك أنت بخصوصك، يجب أن أنا حينما قلت لك أنت الآن اذهب إلى هناك، هذا جواب على كيفك، لكن أنا أريد أن أعرف الآن هل أنت وحيد أبيك؟ لا. فإذا لم تكن وحيد أبيك هل أنت كبير إخوتك؟ لا. إلى آخره كل هذه الأسئلة. لابد الفقيه الذي يريد أن يفتي بأنه يجب عليك أن تذهب أو لا يجب كما قيل لك، يجب أن يعرف تفاصيل هذه الأوضاع، لأنه لو كنت وحيد أبويك فمن يخدمهما؟